ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. قلوبهم من ذكر الله.

ليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا فأكون في جهنم مثوى للمتكبرين. الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض Oh, my. بالحق وهم لا قالوا الحمد لله الذي صدقنا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق